إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن العبد في هذه الحياة كل يوم يسير إلى الله سبحانه وتعالى، فما من يوم إلا والعبد يقترب من الدار الآخرة ويبتعد عن هذه الحياة الدنيا، فكل يوم يمضي من أعمالنا يقرب من آجالنا ويدنينا من الموت ومن الدار الآخرة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. نحن في سير دائم إلى الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار والسر والجهار، فبين متقدم سابق إلى الله سبحانه وتعالى، وبين متأخر في هذا المسير مقصر فيه مفرط. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالناس أحد شخصين، إما متقدم سابق إلى الله، وإما متأخر مقصر مفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية، ليست هي الدار التي هيئت لنسكنها، وإنما هي دار سفر لا دار مقر، دار ممر إلى الدار الآخرة. فمن اتخذها مقرًا فقد أخطأ الطريق، وقد ضل في قراره الذي اتخذه، وإنما هذه الدنيا طريق إلى الدار الآخرة. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فلو كانت مقرًا لاستقر بها أجدادنا وآباؤهم وأجدادهم والقرون الماضية والأمم الخالية، لكنهم تركوها وراء ظهورهم وانتقلوا منها إلى الدار الآخرة، فهي دار ممر لا دار مقر. والعاقل يدرك حقيقة ذلك، ويعلم أن هذه الدنيا لا دوام لها ولا بقاء ولا استقرار فيها أبداً لأي مخلوق كان ولأي حي كان، سواء كان قوياً أو ضعيفاً، ملكاً أو مملوكاً، وزيراً أو موزوراً، غنياً أو فقيراً، صغيراً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو امرأة، الجميع لا استقرار له في هذه الحياة. أهلك الله عز وجل أمماً كانت أشد منا قوة وأكثر منا جمعاً وأعظم منا خلقاً، أهلكهم الله وانتقلوا من هذه الحياة إلى الدار الآخرة، ونحن على طريقهم سائرون وإلى ما صاروا إليه صائرون. فالسعيد من عرف أنه منتقل عن هذه الحياة فاستعد للقاء الله واستعد للدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قبل أيام ونحن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، وما هي إلا كلحظات مرت حتى دخل الشهر وخرج وذهب وانقضت أيامه ولياليه، وعام بعد عام ونحن نستقبل ذلكم الشهر ثم نودعه، وقد ودع هذه الحياة مع ذلك الشهر من ودعها وانتقل عنها، وهكذا أيامنا وليالينا تمضي وتنقضي سريعا، ولا سيما في زماننا هذا الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام عن سرعة زواله وانقضائه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع، أو قال كالجمعة، أي كالأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، قال والأسبوع، أو قال والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. وهذا ما نعايشه ونشعر به من تقارب الزمان وسرعة ذهاب أيامه ولياليه، يمضي العام كله وكأنه شهر، ويمضي الشهر كله وكأنه أسبوع، ويمضي الأسبوع وكأنه يوم، ويمضي اليوم كساعة واحدة، والساعة تمضي كاحتراق السعفة، أي أوراق النخل التي تحترق سريعا لا يدري الإنسان إلا وقد خرج من ساعة إلى غيرها، ولم يحقق مراده في تلك الساعة، ولم يقضي منها غرضا. إن هذا من علامات الساعة وأشراطها، تقارب الزمان وسرعة انقضاء الليالي والأيام والشهور والأعوام، حتى ينتقل أحدنا من هذه الدار إلى الدار الآخرة. فمن منا لا يحس ولا يشعر بسرعة مرور أيامه ولياليه وانقضاء عمره؟ كان بالأمس شابا وهو اليوم قد صار أبناؤه شبابا مقاربين له في أيام شبابه في أيام عمره، صاروا شبابا وكأنه بالأمس كان لم يتزوج، فما أسرع مرور الليالي والأيام، ولنا في ذلك عبرة، كما قال ربنا جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، يذهب الليل فيأتي النهار، ويذهب النهار فيأتي الليل، ويذهب الليل فيأتي النهار، وهكذا حتى ينقضي زمان العبد وعمره. إن في ذلك لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار الذين تبصروا في حالهم وفي شأنهم وفيما خلق الله لهم، يعتبرون بذلك ويتبصرون. أما غيرهم فهم كالبهائم، لا يحس بشيء ولا يترقب شيئا، يعيش يومه وليلة، يعيش نهاره وليلة كعيشة البهائم في أكل وشرب ونوم وغير ذلك من لذائذ الدنيا ومتعها الزائلة الفانية، لا يحس بشيء ولا يدري بشيء ولا يبالي بما ذهب من زمانه وعمره، والعياذ بالله. لكن العاقل المتبصر في حاله وشأنه كما قال الله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فهو يرى أن أيامه ولياليه وعمره يذهب وينقضي، فهو يحاول أن يستعد للقاء الله وأن يتهيأ للدار الآخرة التي لا مفر منها ولا مهرب، والتي هي مصير كل مخلوق منا. فلو كان الموت هو نهاية الحياة لكان في ذلك راحة، ولكن الموت هو بداية الانطلاقة الثانية، بداية المشوار الأكبر، بداية الحياة الحقيقية. فالإنسان بالموت ينتقل من حياة فانية إلى حياة أبدية باقية لا زوال لها ولا انقضاء. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فإذا علم الإنسان ذلك وعلم أن الموت هو بداية الحياة الأبدية الباقية، كان عليه أن يستعد لذلك استعدادا تاما، وأن يتهيأ لتلك الدار التي هي الدار الحقيقية التي هي الدار الباقية يتهيأ بأعماله وطاعاته وعباداته وقرباته وتوبته من ذنوبه وسيئاته ليقدم على الله عز وجل وهو نقي خال من الذنوب والمعاصي مستعد للقاء ربه سبحانه بالطاعات والقربات والأعمال الصالحات. فهذا شأن العاقل الذي عرف حقيقة هذه الحياة وعرف حقيقة الدار الآخرة، عرف حقيقة الدنيا أنها دار زوال ودار انقضاء وفناء، وعرف حقيقة الآخرة وأنها الدار الباقية التي هي مصير كل شيء والتي لا موت بعدها. فعندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لا موت، الموت كان في الدنيا لأن الإنسان كان يعيش في حياة فانية، أما الآخرة فينادي المنادي بعد أن يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأما أهل الجنة فيزدادون نعيما إلى نعيمهم، وأما أهل النار فيزدادون حسرة إلى حسرتهم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث أصحابه بهذا، قرأ قول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تلك هي الحسرة الحقيقية، عندما يتحسر أهل النار حسرة عظيمة، وكان لهم أمل ومطمع أن يموتوا وينادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، وينادون ربهم سبحانه وتعالى أن يميتهم. ولكن عندما يذبح الموت بين الجنة والنار يئسوا من أن يخلصوا من عذابهم، يئسوا من أن يهلكوا أو يموتوا فيستريحوا من عذاب الله، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فما أعظمها من حسرة وما أشدها من ندامة، وهم يتحسرون ويتندمون على حالهم وعلى حياتهم وعلى تفريطهم وتقصيرهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهى كل شيء، لم يبق شيء، لم يبق تدارك ولا استدراك، لم يبق تدارك لما فرط ولما حصل من تقصير منهم. فما أعظمها من حسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيا عباد الله، علينا أن ندرك هذا الأمر وأن نكون على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى كل واحد منا أن يكون من المتقدمين في سيرهم إلى الله، لا من المتأخرين. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلك اختيار ولك مشيئة، فتقدم إلى الجنة أو تأخر عنها بأعمالك، بأعمالك الصالحة تتقدم نحو الجنة، وبأعمالك السيئة تتأخر عن الجنة. فأنت وشأنك وأنت واختيارك، فاختر لنفسك ما تشاء. فالوقوف بين يدي الله عسير، وسيجازي كل واحد منا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن تقدم إلى الله بأعماله الصالحة فهنيئا له، ومن تأخر أخرته ذنوبه ومعاصيه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فذلك شأنه وذلك اختياره لنفسه في هذه الحياة، حيث آثر معاصي الله على طاعاته وعلى عباداته، حيث آثر شهوات نفسه على ما يحبه الله ويرضاه، فكان من المتأخرين الخاسرين عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، إذا أدركنا حقيقة هذا الأمر وأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للزوال والفناء وعدم البقاء، كما قال ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن أيقن بذلك كان عليه أن يستعد للقاء الله، وأن يتقلل في هذه الحياة ليغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، والعمل لها على العمل، العمل للآخرة على العمل للدنيا. وربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالسعي في طلب الرزق قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكنه لما أمرنا بالعمل للآخرة قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما ذكر السباق إليه قال: ففروا إلى الله. فعلى قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي أمر الدنيا قال: فامشوا، وفي أمر الآخرة قال: وسابقوا، سارعوا، فاستبقوا، فليتنافس المتنافسون. ولما ذكر السير إليه قال: ففروا إلى الله. فلما كان شأن الدنيا حقيرا قال: فامشوا. ولما كان شأن الآخرة عظيما كبيرا أمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس. ولما كان الأمر بالسير إليه قال: ففروا إلى الله. فيا عباد الله، علينا أن نتدبر معاني القرآن وما يأمرنا به ربنا جل وعلا، ليزداد بذلك إيماننا ويقيننا وسيرنا إليه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نسارع ونسابق في الأعمال الصالحة وفي طاعة الله. لكن كثيرا من الناس عكس الأمر، ففي أمر الدنيا يستعمل: وسارعوا وسابقوا، وفي أمر الآخرة فامشوا. والعكس هو الذي أمر الله به، وهو الذي يحبه الله جل وعلا منا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة أي الهدوء والسكينة إلا في عمل الآخرة. فالمطلوب فيه المسارعة والمسابقة. التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. إن المطلوب من العبد أن يسارع ويسابق إليها، والسابق في هذه الدنيا هو السابق في ذلك اليوم. قال الله: والسابقون، السابقون أي والسابقون في الدنيا إلى الطاعات والقربات والأعمال الصالحات، هم السابقون في دخول الجنة وفي نيل نعيمها ونيل رضوان ربهم سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: والسابقون، السابقون، والسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرور على الصراط يكون على قدر عمل العبد. قال: يمرون على قدر أعمالهم. والصراط جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه الناس، فمسلم ناج ومخدوش ناج ومكردس في النار عياذا بالله. فالناس يمرون على قدر أعمالهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراجل المسرع الذي يمشي على قدميه وهو يجري مسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فمسلم ناج ومخدوش ومكردس في النار عياذا بالله. كل ذلك على حسب الأعمال، على حسب ما كان يعمله العبد، وعلى حسب ما كان يسير عليه إلى الله في هذه الحياة. فإذا كان مسرعا في الطاعات، مسابقا إلى الخيرات، كان سيره كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل ونحو ذلك. وإذا كان بطيئا كان يمشي مشيا، وإذا كان أبطأ كان يزحف زحفا، وإذا كان أبطأ ربما خدشته أو خطفته كلاليب الكلاليب والحسك التي على جنبتي الصراط فسقط في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. فالسابقون السابقون أولئك المقربون الذين ينالون المكانة العليا في جنة الله سبحانه وتعالى ويتنعمون بأعلى أنواع النعيم، ودونهم أصحاب اليمين. فالله جل وعلا ذكر في سورة الواقعة ثلاثة أصناف، ذكر السابقين المسارعين في طاعة الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه، منهم ثلة كبيرة، وأما من بعدهم قال وقليل من الآخر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك السابقين المقربين الذين يكونون أولى الناس بدخول الجنة من هذه الأمة، ثم بعد ذلك السابقين من غيرهم ممن جاء بعدهم وهم دونهم وأقل منهم وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من النعيم لهم. ثم قال وأصحاب اليمين، هؤلاء دون السابقين عندهم خير وطاعات وأعمال صالحات وقربات، لكنهم دون السابقين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، إلى آخر ما ذكره الله عنهم. ثم ذكر الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الذنب العظيم الكبير، يفعلونه ويصرون عليه عياذا بالله، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل عنهم. فاختر لنفسك ما تشاء، إما أن تكون من السابقين أو ممن دونهم من أصحاب اليمين، أو والعياذ بالله من أصحاب الشمال المفرطين الذين فرطوا في طاعة الله وقصروا فيما أمرهم الله عز وجل به، ولم يمتثلوا أوامره ولم يجتنبوا نواهيه. فهذه الحياة حياة العمل والاستعداد للقاء الله، هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فاعمل لنفسك ما ترى أنه يقربك إلى الله وما ينجيك غدا بين يديه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اختر لنفسك الطريق التي تريدها، أنت تختار لنفسك في الدنيا ما تشاء من الطرق، من طرق الهداية أو الغواية، لكن قال الله إنه بما تعملون بصير، يرى عمل هذا ويرى عمل هذا ويرى عمل هذا، وسيجازي كل واحد منا بعمله. إن اختار أحدنا لنفسه طريقا ما، لا يظن أن الله عز وجل غافل عنه وعن عمله، بل قال إنه بما تعملون بصير، أي وسيجازي كل واحد منكم بعمله، فسيجازي المحسن بإحسانه وسيجازي المسيء بإساءته، ولا يظن المسيء أنه يجازى جزاء المحسن، ولا المحسن أنه يجازى جزاء المسيء. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، أي من الأعمال الصالحة أو السيئة، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. على هذا المستوى مقدار حبة خردل يؤتى بها من عمل العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاختر لنفسك ما تشاء، فالله جل وعلا مطلع على أعمالنا، بصير بها، وسيجازي كل واحد منا بعمله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أعمالنا وأن يختم أعمارنا بخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يسخطه ويأبى، إنه على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وأعوانهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القول المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم ونكس رايتهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي غزة ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا يا رب العالمين، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحفظ نساءهم وأطفالهم وارحم شهداءهم، اللهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وارفع الحصار الظالم الآثم عنهم، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.